قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. هذا الأثر من عمر رضي الله تعالى عنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. الخصم المخاصم لو أن إنسان بينه وبين إنسان خصومة وحضر هذا الخصم شاهدا مع خصمه، خصمان ارتفع إلى القاضي وأعوز المدعي شهادة فذهب وجاء بشاهد، هذا الشاهد خصم للمشهود عليه. العادة أن هذا الخصم قد يدفعه أمر خصومته إلى حيف في الشهادة، فلما كان هناك حظ نفس وهناك مظنة حيف قيل لا تقبل شهادة الخصم على خصمه. كما قالوا في بعض الأماكن لو كان هناك خلطة زائدة وهذا الخليط يجلب النفع لمن يشهد له قالوا تترك شهادته لتهمة المحاباة بسبب الخلطة الزائدة. والواقع يا إخوان أن هذا مجال للقاضي فسيح جدا ينظر كل ما كان في الشهادة جلب نفع أو درء ضر عن المشهود له فإنه يبعده عنه، ولذا لم يشهد الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولكن يشهد عليه لا بأس، وذلك لأنه يجلب خيرا نفعا لنفسه أو يدفع ضرا عن نفسه عن طريق المشهود له قريبه فرعه أو أصله. والظنين هو المتهم الذي يتهم في شهادته، وكيف يقف القاضي على تلك التهمة؟ هذا هو الخطر وشدة الخطورة في القضاء، في أن القاضي أمامه شخص إذا رد المدعى عليه في شهادة هذا الشاهد بما يوجب عند القاضي سوء الظن بالشاهد وأن له ما يدفع شهادته بسوء الظن فيه، بأنه متهم في شراكة، متهم في جيرة، متهم في شيء يجر للمشهود عليه مضرة أو يدفع أو يجر للمشهود له منفعة، فإذا وقع عند القاضي سوء ظن بالشاهد ماذا يقول؟ شهادتك مردودة؟ لا يستطيع أن يقول، لكن نظاما ومراعاة لشعور المسلم يقول لصاحب الحق زدني شهودا. وهذا من حق القاضي أن يطلب ممن قدم الشهداء أن يزيده شهود، ولا يجوز أن يصرح ويواجه شخصا بعينه شهادتك غير مقبولة، لأن هذه جرحة لا ترفع عنه. حتى كان علماء الحديث يتحرون الشهادة عند القضاء مخافة أن ترد شهاداتهم فتكون سببا في رد رواياتهم، مع أنه يعلم عند الجميع هناك فرق دقيق جدا بين الرواية والشهادة، وقد حار فيها كثير من العلماء ويتكلم فيها علماء الحديث، ولكن علماء القضاء أدق تفصيلا في ذلك، وأكثر من بين الواقع الفرق بين الرواية والشهادة ما جاء في كتاب ميار في القضاء عند المالكية وما جاء في السياسة الشرعية عند العز بن عبد السلام. والفرق بينهما أن الرواية ليست فيها خصومة وليس فيها إثبات حق لشخص على آخر، أي ليس فيها طرف ثالث راو ومروي إليه ومروي عنه، هذه رواية. ولكن الشهادة شاهد ومشهود له ومشهود عليه وحق مشهود فيه. والفرق أيضا من ناحية الموضوع أن الرواية موضوعها حكم عام يشمل الراوي والمروي له، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذه رواية وليست شهادة، لأن الراوي من راوي الحديث والسامعين وبقية الأمة كلها إذا وصلهم هذا النص صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته تعين على الجميع ولم يتحدد بشخص معين. ولكن لما يجي إنسان ويقول أشهد أن هذا الشخص اقترض من هذا 1000 ريال في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، هل هو يروي لنا خبرا بما وقع من رواء من اقتراض هذا من هذا، أو يشهد على الآخذ بأخذه؟ إنه يشهد، لأن خبره وإن كان خبرا وإن كان يشترك مع الرواية في الإخبار، إلا أن بقوله وبإخباره يلزم حق كان ملغيا أو كان منكرا، يلزم الحق للمدعى عليه المشهود عليه بهذا الإخبار. وهذا الفرق جعل تقبل رواية المرأة وتقبل رواية العبد كما تقبل رواية الرجل ورواية الحر. وكذلك الصغير إذا تحمل الرواية صغيرة وأداها كبيرة، والكافر إذا تحمل الرواية صغيرة وأداها مسلمة تقبل روايته عند علماء الحديث. أما موضوع الشهادة في الصغر وفي غير ذلك فسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل لها في القضايا التي تأتي بعد ذلك، وبالله تعالى التوفيق.